ايوه اشرح لي الالفاظ اول. ولكنه يبعد ما يبعد ذلك ايش؟ ايوه عيد كيف؟ أيوة. ما الذي يشرح؟ لا كأنه يعني يقول كان الشيخ يريد أن يقول لمن على معنى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يتبين أجره وعن النجش. هو الكلام كله في متعلق الجار والمجرور وعن النجش أين متعلقه؟ نهى عن النجش. نهى. فإذا قلنا نهى عن النجش صح ما صار في إشكال. لكن إذا كان متعلقه نهى عن استئجار النجش هذا هو اللبس اللي حصل على عند بعض الشراح. نهى عن الاستئجار ونهى عن النجش. فإذا تكون العطف هنا معطوف. إن قلنا إنها معطوف على نهى ما في إشكال. لكن إذا قلنا إنها المعطوف على استئجار نهى رسول الله عن استئجار الأجير وعن استئجار النجش وهذا بعيد. فكان بعض المستدلين يريد أن يعطف وعن النجش العطف على الاستئجار وليس عن النهي. يعني وعن استئجاري النجش وهذا بعيد جدا. وكما قال يبعده العطف على اللمس وإلقاء الحجر هذا هو المقصود. الاستئجار فيها يعني حتى يعني بعيد. نعم جيد. هذا معنى ان ان ان ان عموم معنى النجش كل ما ادى الى غرر او كل ما كان في غرر هو نجش. اذا كان هذا من معنى النجش فهذا جيد. لكن مهما كان يعني سواء كان النجش بمعناه العام او بمعناه الخاص فهو محرم ومنهي عنه بما فيه حتى اللمس وإلقاء الحجر. ولا يتصور أن يجوز الاستئجار على محرم. فالغريب يعني الجنوح إلى هذا الاستنباط. يعني ما كان ينبغي أن يرد مثل هذا الإشكال. لأن الأشياء المنهي عنها لا يتصور أن يكون أو أن يختلف في مشروعية الاستئجار عليها. سواء النجش بمعناه العام اللي هو غرر أو النجش بمعناه الخاص اللي هو نجد في السلعة. فهذه وكذلك طبعا لمس ويقع الحجر متفق عليها فلا يتصرف. ولهذا يعني إثارة الإشكال هنا يحتاج إلى أيضا مزيد تحرير لماذا أثير، بينما يستبعد جدا أن يكون شيء محرم ثم يختلفون هل يجوز الاستئجار عليه. لا بعيد. والمسألة الثانية موضوع الفرق بين الملك تمليك المنفعة وإباحة المنفعة، أنتم أتيتوا بها مكتوبة ليس كذلك؟ هل كانت المكتوب مكتوبة ولا ها؟ آتي والله. على كل حال ماذا ما حضرتمها مكتوبة أنا أقرأها وأسألكم لأن أحب المناقشة الشفهية، سأقرأها وأناقشكم فيها. دخل لي هذه النقرة اشترى جهاز الدش او المستقبل هذا ولقد نصحته فانتصح، ولكن كيف يتخلص من يتلفه؟ لا يرد الى صاحبه انما يتلفه، لا يتلفه. لي قريب أعرفه كما أعرف نفسي كان ذا تقوى وصلاح، أمرا بالمعروف والنهي عن المنكر، له حظه من قيام الليل وأعمال أخرى صالحة كثيرة، ولكن فجأة وقع في إحدى الكبائر فأخذ يتوب تارة ويعود أخرى مع احتفاظه بالأعمال الصالحة من المعروف والنهي عن المنكر. السؤال ما هو السبب وكيف يعالج؟ لا شك أن النفس ضعيفة والشيطان والهوى هذه لا أثر كبير وقرناء السوء، ولا زال الأمل كبيرا طبعا في أن يعود صاحبك، وبخاصة أنه لا زال يقوم بأعمال الخير من المعروف والنهي عن المنكر والأعمال الصالحة، ولكن عليك أن تتعاهده بالمتابعة والنصح. طبعا المتابعة اللبقة ليست المتابعة المزعجة التي تجعله يصر على ما هو عليه، مع أنه إذن على كلامك لا زال الحمد لله يحس بالوازع الشديد والإقبال ثم التوبة، فلكن لا تبتعد عنه واحرص قدر ما تستطيع أن تصرفه عما هو فيه بما ترى أنه مشغلة له، إما من عمل أو قرناء طيبين مصالحين ونحو ذلك، لكنك لا تقبل عنه مع الاجتهاد التام بالدعاء له بظهر الغيب خاصة، فإن هذا له أثره العجيب. أتيت للعمرة وأديتها والحمد لله، ولكن أريد أن أعتمر عن والدي، فهل يجوز أن أخرج إلى الميقات وأتي بعمرة له؟ إذا كان والدك متوفى فلا مانع، وإذا كان حيا وقد سبق له أن يعتمر فلا مانع بعد أن يوكلك أو ينيبك، فتعتمر له ما دام أنك في مكة، تعتمر له من أدنى الحل من التنعيم أو غيره. يقول رجل عنده إناء لا يفضل للغير، وسأله شخص فقال ما عندي بغير تفصيل، فهل هذا الرجل يكون كاذبا؟ لا، إذا كان فعلا حاجته قائمة فلعله يقول ما عندي، يعني ما عندي شيء زائد، أنا معناه ما عندي ما يخرج عن حاجتي، وينبغي أن ينبه إلى مثل هذا. هل يجوز استعمال المعاريض في أي وقت أم في الضرورة؟ وهل هي مع الكفار فقط؟ لا، يجوز استعمالها في كل وقت وليست مع الضرورة فقط، مع الكفار ومع المسلمين، لكنها لا يجوز استعمالها في جحد حقوق الناس. إذا كان عليك دين ويأتي إنسان ويطلبك دينك فتقول ما عندي شيء، وتقول مقصودي ما عندي الآن هنا يعني في مجلسي وأنت عندك، هذا لا يجوز، لأن هذا كذب ولا تنفع فيه المعارض. إذا لو كنت معسر فعلا وأردت أن تصرفه أو شيء بطريقة أو أخرى، لا مانع لك تستعمل المعارض، أو لا يترتب عليه حقوق وإنما شيء لا يتعلق بحقوق الآدميين، أحرجك في دعوة وأحرجك في ضيافة وأحرجك في طلب أشياء ثم أردت أن تتخلص منه بالمعارض، يعني أن تأتي بكلمات هو يفهم منها شيء وأنت تريد شيء آخر، هذا لا مانع. كما لو جاء يريد أن يستدين منك، عندك من هو رجل إما أنه لا يأكل أموال الناس أو أنه كثير الاستدانة أو أنه ليس بحاجة، أو أنك أنت أيضا يعني ما ترغب أن تقرضه، فقال يا فلان أريد قرض كذا، فوضعت يدك مثلا قلت والله ما تحتاجي شيء الآن، أنا ما عندي شيء، وأنت مقصودك ليس تحتاجك بالفعل، هذا يسمى معاريض. هو يفهم ما تحتاجي يعني ما عندي شيء، وأنت مقصودك ما تحتاجي بالفعل لأنك تريد أن تصرفه، فهذا لا مانع. أو أحيانا بعض التعبيرات العامية ما حولي شيء، يقصدك ما حولي هنا، بينما هو يفهم يعني ما عندي شيء. هل يجوز قطعه في الصلاة؟ صلاة التطوع لحاجة، وما الدليل؟ وإذا كان يعني الأصل أن الإنسان لا يقطع العبادة التي هو فيها، لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، لكن إذا كان هناك يعني أمر داعي، كما لو كان هناك طفل يبكي بكاء شديدا، أو هناك خوف على طفل ولا يمكن يعني دفع هذا الشيء المخوف أثناء الصلاة، فيقطع الإنسان، أو أعمى يتردى في بئر أو في حفرة أو نحو ذلك، ومن الصعوبة تنبيهه في الصلاة، فدام على قطعها، بل قد يجب القطع، لأن هذا إنقاذ مسلم من هلك أو إنقاذ آدمي من هلك، فهذا يجب القطع. أما إذا كان الأمر يقبل التأخير أو ممكن معالجته في الصلاة، كما لو كان مرة عقرب مثلا والطفل موجود، مرة عندك والنعل قريبة منك حتى ولو كنت في الصلاة، لا مانع أن تقتلها، لأن هذا حركة يسيرة محتاج إليها، فهذا ما احتجت إلى القطع، وإنما قتلتها وأنت في الصلاة وسلم منها طفل أو نائم أو نحو ذلك. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.